الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في الدرس السابق حول أشراط الساعة، وقد تناولنا أشراط الساعة الصغرى، ولا زلنا بصدد الحديث حول هذه العلامات، واليوم نكمل ما ابتدأناه من ذكر علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الصغرى ظهور النساء الكاسيات العاريات، فقد صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، أي أنهما لم يكونا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرا بعده، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قيل إن معنى الكاسيات العاريات أي كاسية جسدها، ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها، فتبرز صدرها وعجيزتها، أو تكشف بعض جسدها فتعاقب على ذلك في الآخرة، أو لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر. وقوله مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر، كأنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عصرنا ويصفه لنا. فقد أصبح في هذا الوقت أماكن لتصفيف شعور النساء وتجميلها كالصوالين، وتنويع أشكال الشعر، ووصل الشعر بالباروكة حتى يبدو أكثر تغيرا. وهذا الصنف من النسوة اللاتي يتبرجن ويتخلعن، هن متوعدات بالنار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يتبن قبل موتهم. فإن المشاهد أنهن يقتفين آثار المشركات والفاجرات من أهل الغرب، مع ما أنعم الله سبحانه وتعالى على كثير من هؤلاء بالنعمة الوافرة، ولكن هي ليست الحاجة، ولكن الشيطان اجتال كثيرا من عباد الله سبحانه وتعالى عن دينه. ومن أمارات الساعة أيضا ظهور نار الحجاز، فقد صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى مدينة في الشام يقال لها حوران، وقد ظهرت هذه النار في يوم الجمعة عام 654، وكانت نارا عظيمة. يقول ابن كثير رحمة الله عليه أن غير واحد من الأعراب ممن كانوا بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز. وقد ظهرت هذه النار بنواحي المدينة. يقول النووي رحمة الله عليه: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جانب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. انظروا إلى عظم هذه النار، حتى أن الأعراب يرون أعناق إبلهم وهم ببصرى في حوران في الشام من عظم هذه المكان. وقال أبو شامة أحد العلماء المعاصرين لهذه النار: وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان، أي الشمس، وكنا حيارى من ذلك أيش هو، إلى أن جاءنا الخبر عن هذه النار. وقال شيخ الحرم الإمعاني: إن هذه النار التي ظهرت بالحجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة، وهذه النار في أرض ذات حجر لا شجر فيها ولا نبت. انظروا إلى حكمة الله سبحانه، أرض حجرية لم توقد هذه النار على الشجر ولا النبت، إنما على الأحجار، وهي تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله، وهي تحرق الحجارة وتذيبها حتى تعود كالطين المبلول، ثم يضربه الهواء حتى يعود كخبث الحديد الذي يخرج من الكير. وأعظم من يصف هذه النار من عايشها ومن رآها رأي العين، فمن كتاب شمس الدين بن سنان قاضي المدينة إلى بعض أصحابه يرسل رسالة فيقول فيها: والله يا أخي إن عيشتنا مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب، وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض طرق الحاج، وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفئ بقدرة الله. انظروا إلى رحمة الله سبحانه، فإن ابتلى خفف البلاء من جانب وأنعم من جانب، فالجهة التي من جانب السكان طفئت. يقول: وأنها إلى الساعة وما نقصت، يعني إلى حين كتابته الرسالة، وأنها إلى الساعة ما نقصت إلا ترى مثل الجمال حجارة، ولها دوي ما يدعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب، وما أقدر أن أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال. يعني مهما كتبت لك عن هذه النار فلا أستطيع أن أصف لك عظمها. وهذا إنذار من الله سبحانه وتحذير لعباده، كما أنه يبتليهم بهذه النار في الدنيا فإنه ينذرهم نار الآخرة، فإذا كانت هذه نار الدنيا فكيف بنار الآخرة. ومن علامات الساعة أيضا أن يكثر المطر ويقل النبات وتكثر النساء وتقل الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا مشاهد، فإن المطر في أزمان يكون كثيرا ولكن لا نبت بذلك. لما؟ لأنها لم تنزل البركة. يقول الحسن رحمه الله: ليس الجدب أن لا تمطروا، ولكن الجدب أن تمطروا وتمطروا وتمطروا ولكن لا تنزل البركة. وأما عن كثرة النساء وقلة الرجال فيقول صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قيل إن سبب ذلك كثرة الفتن فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، وقد يكون ذلك لعلامة محضة، أي لو لم يكن لذلك سبب فيقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. ولكن هذا لا يمنع أن يقع ذلك الأمر، وهو كثرة النساء وقلة الرجال بسبب وقوع الفتن التي غالبا ما يقتل فيها الرجال. فقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن كثرة النساء وقلة الرجال تكون بسبب ذهاب الرجال وبقاء النساء، والذي يذهب الرجال غالبا كثرة القتال. ولفظ مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. والعدد والله أعلم هنا ليس بمراد حقيقته والله أعلم، ولكن يراد به الدلالة على الكثرة، كما جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به. ومن علامات الساعة أيضا صدق رؤيا المؤمن، وهذه بشارة وتسلية وتصبير من ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكتب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. وفي رواية قال: وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. فهذا دليل على أن المرء إذا كان صادقا في إيمانه كانت رؤياه أصدق. وقيل إن الحكمة في ذلك وفي اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصالحة. وقيل إن ذلك يقع إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الشريعة بسبب الفتن وكثرة القتال، وأصبح الناس على مثل الفترة يحتاجون إلى مجدد ومذكر لما درس من الدين. ولأن النبوة قد تعذرت بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ويحتاجون إلى مذكر، فإنهم يعوضون بالمرأة الصالحة الصادقة التي تأتي بالتبشير والإنذار. كما أنه قيل أن هذا لا يختص بزمن معين، بل يقع عند قلة عدد المؤمنين وغلبة الكفر والجهل والفسق على الموجودين، فيؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصالحة إكراما له وتسلية. فكلما أخذ أمر الدين في الإضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق صادق، وهذه إعانة من ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأنه لا بد لعباد الله من تنفيس. فإن الإنسان إذا عاين الغربة واشتداد الزمن فإن هذه الرؤيا تكون دافعة له للخير ومسلية وشارحة للصدر، خصوصا إذا أولت بخير تعينه على الثبات بعد الله سبحانه وتعالى، خصوصا في تلك الأزمان التي تدرس فيها معالم الشريعة. كما أن من علامات الساعة أيضا وقوع التناكر بين الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة وهرجة. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة القتل القتل، ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. فوقوع التناكر لكثرة الفتن والمحن والقتال بين الناس، كذلك أن يعمل كل إنسان لحظ نفسه دون مراعاة لحقوق الناس ومصالحهم، فتنتشر الأنانية وتنعدم الأخلاق التي يرتبط الناس فيما بينهم بها، وهنا يقع التناكر. ولذلك انظروا إلى المجتمعات الأكثر فسادا، تجد أن أهم أسباب ذلك هو فقدان الترابط بين الأسر والأقارب، فلا ينكر أحد على أحد، ولا يقيم أحد أمر أحد، ولا يهتم أحد بمشاكل الآخرين، فتنتشر بينهم الانحرافات وفساد الأخلاق، وتنتشر بينهم الأمور المرضية، وكل إنسان يعمل لحظ نفسه إذا نال شيئا من الدنيا، فتجده يغضب ويقيم الدنيا ويقعدها إن فاته شيء من هذه الدنيا الزاهية، ولا يرفع بأمر الله رأسا، ولا يستقيم على ما أراده الله منه. فما دام أنه تتحقق له مصلحته الشخصية فلا يبالي بمن هلك حيال ذلك أو أمام ذلك، سواء كان قريبا أو بعيدا، المهم أن يحصل على ما أراد. كما أن من علامات الساعة أيضا في آخر الزمان تمني الموت بسبب البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وفي رواية: ليس به الدين إلا البلاء. وتمني الموت لم يكن من هذا الصنف بسبب أنه يريد إهلاك نفسه، ولكن لما يعاينه من البلاء، وذلك عند تغير الأحوال وكثرة الفتن، وهذا قد يقع في بلد دون بلد وزمن دون زمن، ولا يلزم وقوعه في جميع الناس، وهذا يدل على شدة ما نزل بالناس من البلاء في ذلك الزمان. فلقوة الشدة لم يصرفه عن تمني الموت ما شاهده من وحشة القبور وخوف هولها الذي تنفر النفس بسجيتها من تمنيه، على أنه ينظر إلى هذه القبور ولا يعلم بما سيقدم عليه بين يدي الله عز وجل، ولكن كثرة البلاء والفتن والحرج تجعله يتمنى الموت حتى يتخلص من هذه الدنيا. وهذا قد يكون في وقت معين دون وقت، وقد يكون في مكان دون مكان، ولا تستغرب، قد يكون في زمننا هذا من يتمنى الموت إذا ابتلي بمكان لا يستطيع أن يعبد فيه ربه، أو أنه قد انتهك فيه عرضه، أو أنه قد أصابه من الضرر في دينه ودنياه ما لم يستطع أن يخرج إلى الناس فيه. وحتى نعلم رحمة الله ولطفه بعباده، انظروا يا إخواني إلى بعض المذنبين المقيمين على الذنوب، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سترهم رغم معصيتهم له، ولو أنه هتك سترهم وفضحهم أمام الناس لما صفى لهم عيش، ولعلهم تمنوا الموت كما جاء في هذا الحديث. فما بالك في ذلك الزمان الذي تشتد فيه الغربة ويشتد فيه الفتن والقتل والسفك، حتى يأتي الإنسان فيتمنى أن يكون بمكان هذا القبر لشدة البلاء، فأي زمان ذاك؟ ومن علامات الساعة أيضا قتال الروم للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، أي الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية 12,000، ويقول صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وقد جاء وصف القتال مع الروم حيث إنه يكون في جهة الشام، فيجمعون للمسلمين ويجمع لهم أهل الإسلام، ويكون القتال شديدا، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، ينتدبون أناسا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيرجع كل منهم غير غالب، ثم تفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيرجع كل منهم غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الهزيمة عليهم، فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها. وهذا دليل على شدة القتال. فيتعادى بنو الأب، كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فيتعادى بنو الأب، كانوا 100 كلهم يرجعون إلى سلالة رجل واحد، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، من 100 بقي واحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم إذا فقد كل هؤلاء من أهله وإخوانه وقرابته؟ فهل يفرح بغنيمة أو يقاسم في ميراث؟ أخي الكريم، فبينما هم كذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، أكبر من هذه الفتنة وهذا القتال، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم، يتركونه ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وبعد أن يفتح الله جل وعلا على المسلمين في الملحمة الكبرى بينهم وبين الروم، يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية، وهي المعروفة الآن باسم اسطنبول، فيفتحها الله للمسلمين دون قتال، وسلاحهم التكبير والتهليل، حيث إنه يغزوها 70,000 من المسلمين، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيه، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ومن علامات الساعة أيضا أن يقاتل المسلمون اليهود. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وكلام الشجر والحجر ونحوه هنا إنما هو تكليما حقيقيا، ويدل عليه استثناء الغرقد من الجمادات بأنها لا تخبر عن اليهود لأنها من شجرهم، وهذا يدل على أنه نطق حقيقي. ولذا فإن اليهود يهمون في هذا الزمن وفي غيره، لأنهم يعرفون صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وصدق نبوءته، فإنهم يزرعون القرغد في بلادهم ويكثرون من ذلك معرفة منهم أن المسلمين سيقاتلونهم يوما من الأيام، فيتحصنون بذلك. ومن العلامات أيضا أن تنفي المدينة شرارها وأنها تخرب آخر الزمان. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سكن المدينة، وذكر الفضل العظيم الذي يغتنمه من سكن فيها وصبر على لأوائها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفي المدينة لخبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد، وخبث المدينة هم شرار الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أي أنهم يجدون في مكان آخر رزقا ومعيشة، فيدعو أقرباءه أن يأتوا معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. رغبة لا يخرج لدعوة أو لتعليم الناس كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، إنما رغبة، أي أنه قد رغب عنها ولم تستهويه نفسه للسكنى فيها، أي أنه رآها كغيره. لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. ونفي المدينة لخبثها قد يكون في ناس دون ناس ووقت دون وقت، فإنه يحتمل وقوعه في أزمان متفرقة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في زمن الدجال: ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق. وهذا دليل على وجود المنافقين فيها والكفار قبل رجفتها، وهذا دليل على أن نفي الخبث يكون في زمان دون زمان، أي أنه لو كانت دائما تنفي خبيثها لما وجد الكفار والمنافقين في زمن الدجال. وأما خروج الناس من المدينة بالكلية فيكون ذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذى على بعض سوار المسجد أو على المنبر أي يبول. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون ثمار ذلك الزمان، ثمار المدينة؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. وقال صلى الله عليه وسلم: ليسيرن الراكب بجنبات المدينة ثم ليقولن: لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير، أي كان يسكن كثير من المسلمين في هذا المكان. ولعل المقصود بخرابها أن تكون عامرة باقية أيام الدجال وأيام عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم تخرب بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس، ويؤيد ذلك مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة فيجدانها وحشا أي أنها خالية من الناس، أو أن الوحوش قد سكنتها. ومن علامات الساعة استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة، ففي آخر الزمان يستحل البيت الحرام ولا يستحله إلا أهله، فإذا استحلوه نزل بهم الهلاك. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزا. وهذا الخراب يحدث آخر الزمان حين لا يقول أحد الله الله. ثم يقوم رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين بنقض الكعبة وتخريبها وتجريدها من كسوتها. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وقال: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا. ومن علامات الساعة أيضا أن يرسل الله ريحا طيبة في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وهذه الريح هي ساعة المؤمنين، وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. المقصود بالساعة هنا هي هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. وأما الساعة الكبرى والنفخ في الصور فإنه لا يكون إلا على شرار الخلق، ولا يقال آنذاك في الأرض الله الله. وقد دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج. وعلى هذا فظهورها قريب جدا من الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال، فذكر الحديث وفيه: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. انظروا إلى الجبل كيف في كبده، أي لا يدخل عليه نسمة هواء، ومع ذلك تدخل عليه هذه الريح الطيبة. وجاء في صفة هذه الريح أيضا أنها ألين من الحرير، ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور، فيرسل لهم هذه الريح الطيبة الباردة اللينة حتى تقبض أرواحهم بلطف لما عانوا من الفتن والضيق والشدة والضنك والغربة في ذلك الزمان. ومن علامات الساعة ظهور المهدي في آخر الزمان، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة من أهل البيت يكون حكما عدلا يملك 7 سنين يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. ففي عهده تنعم الأرض بنعمة عظيمة، فتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء ويعطى المال بغير عدد، اسمه كاسم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل الجبهة، أقنى الأنف، يصلحه الله في ليلة، أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. وهذا فيه دليل أن المهدي يخرج في زمنه، وليس هو بموجود الآن كما يعتقد بعض أهل البدع والأهواء. وفي زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. يقول صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة. وقال: المهدي مني، أجل الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. انظروا إلى هذا الحديث، يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما، وهذا يدل على أن الأرض ستملأ بالفساد والظلم والقتل والفتن، ولا يأتي زمن إلا خلفه بعده ما هو أشد منه، ولا تأتي فتنة إلا هونها من الفتن ما يأتي بعدها، ولا تأتي مشقة على المسلمين إلا جاءت بعدها ما هي أشد منها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. فيكون خروج المهدي في آخر الزمان نعمة ومنة من الله، وتنفيس على عباد الله الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فإذا خرج المهدي سقاه الله الغيث، وأخرجت الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي، يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل، فيقول: ائت السدان، أي الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: احثو، حتى إذا حجزه وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفسا، أو عجز عني ما وسعهم، فيرده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده. فبعد موته يظهر الشر والفتن العظيمة، وفي عهده ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ويكون ظهوره من قبل المشرق، من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة، من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان. فهذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان، ويؤيد حين ظهوره بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سود أيضا كما كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث. في هذا إخواني نكون قد انتهينا من عرضنا لعلامات الساعة الصغرى، ولا ندعي أننا استوعبنا جميع هذه العلامات والأشراط، ولكن كما ذكرت في بداية هذه السلسلة أن ذكر هذه الأشراط دلالة على نظائرها، والواجب على المسلم الإيمان التام بهذه الأمور الغيبية، فإنها خير معين على تثبيته وتقوية إيمانه وتصديقه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما أخبر عن شيء مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم إلا رآه المؤمن صادق الإيمان صاحب البصيرة، رآه رؤيا العين. فيجب التسليم لهذه الأمور الغيبية وأخذها بعين الاعتبار، وأن يؤمن بها الإنسان حق الإيمان، فهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، كما أن في الأخذ بها النجاة وسلوك سبيل المؤمنين والابتعاد عن سبيل الهالكين من الكفار والمشركين والمفسدين وأصحاب الفتن. فإن هذه العلامات والأشراط لم تذكر هكذا من أجل التسلية، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من وقوعها من باب النصح لهم، ومن باب حتى يحذروا سبيل الهلاك ويأخذوا بسبيل الاستقامة وطرق الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي نبينا عنا خير الجزاء، وخير ما جزى به نبيا عن أمته، حيث إنه نشهد الله سبحانه وتعالى أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه. اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المقتفين لآثاره المصدقين بأخباره صلى الله عليه وسلم. وبهذا إخواني نكون قد ختمنا الحديث عن أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم سنتحدث عن أشراط الساعة الكبرى، ثم في الدرس الذي يليه نتكلم إن شاء الله عن مظاهر الإيمان باليوم الآخر، وبه نختم الحديث في هذه السلسلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.